إذن أثرك في هذه الحياة الدنيا إنما يكون لا أقول ببقائك فيها لا، وإنما بما أبقيت فيها من خير وعمل صالح. ربنا مولانا سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآثار، أثرك في الدنيا، أثر الخطى، أثر المال، أثر العيال، أثر العمل الصالح، الصدقة الجارية التي تنتفع بها في دنياك وفي أخراك. أحياناً نقرأ في صحيفة أن رجل أعمال أوقف جزءاً كبيراً من أمواله، فما هو الوقف؟ الوقف هو أن تتبرع بمال أو شيء عيني تملكه لوجه الله بحيث يستفيد منه المسلمون، ولا يعود لك منه إلا احتساب الأجر من الله. كأن يكون لك مزرعة فتجعلها لأهالي الحي يزرعونها ويقطفون ثمارها، ولا يعود لك أي ربح منها. ودعونا نتذكر دوما أن كلمة وقف تعني أن توقف نفسك فتمنعها وتحبسها عن التصرف في هذا المال. الصحابي الجليل وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان صاحب أول وقف في الإسلام. وحكاية هذا الوقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أحد الأيام: من يشتري بئر روما فيكون دلوه فيه كدلاء المسلمين. فقام عثمان واشتراها وجعلها وقفا لكل المسلمين يشرب منها من شاء إلى يومنا هذا. وفي عصرنا هناك نماذج كثيرة لأوقاف استفاد منها الآلاف بل وربما ملايين المسلمين. هناك مثلا جامعة الأزهر في مصر، وجامعة الأندلس في المغرب، وجامعة الملك سعود في السعودية وغيرها. وقد نعجب لو علمنا بوجود مؤسسات حول العالم غير إسلامية لكنها نشأت من فكرة الوقف الإسلامي. فكلية ميرتون في جامعة أوكسفورد مثلا، النظام الأساسي الذي تأسست بموجبه كان مستوحا من فكرة الوقف الإسلامي. إن المتأمل في النصوص التي تدل على الصدقة وتحث على الصدقة في كتاب الله وهي متضافرة يجد أنها تدل أيضا على فضل الوقف، بل إن الوقف أرجى الصدقات وأعظم الصدقات وأنفس الصدقات. تأمل في قول الحق جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أي أثر لك؟ أي أثر تريد أن تراه غدا يوم القيامة؟ يقول الإمام ابن سعدي عليه رحمة الله في تأمل وتدبر هذه الآية، أي قال: إنا نحن نحيي الموتى، أي نحن نبعثهم يوم القيامة، نحييهم ثم نكتب ما عملوا من الخير والشر. والله أحبابي من أعظم ما يثلج صدرك إذا تأملت أن الله قد قبل منك خيرا، ثم قال: وآثارهم، أي التي كانوا سببا فيها في حياتهم بعد مماتهم من خير. وذكر بعد ذلك رحمه الله قال: كالولد الصالح والعلم النافع والصدقة الجارية. ولد صالح استثمار، علم نافع استثمار، صدقة جارية استثمار. وما أعظم أن يكون بعضنا قد أوقف شيئا يريد أن يراه يوم القيامة. تأمل أيضا في قول الحبيب عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث أحبابي أتمنى أن نتأمله قليلا. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وبشركم يا أهل الوقف، الوقف لا يتوقف أجره حتى لو ذهب عينه. هذه معلومة طيبة ما شاء الله. لو ذهب، يعني جاء حريق للمسجد، الله يكفي مساجدنا كل شر، وراح المسجد اللي المصحف اللي احترق اللي انت شاريه أجره باقي، مسجد انطاح أجره باقي. تعامل مع رب، تعامل مع رب. المحروم والله يا الربع اللي ما حتى ما بعد شرى لأمه ولا أبوه مصحف. ولذلك نقول في هذا اللقاء، وقلت لصاحب الفضيلة الشيخ سليمان ولأخي الشيخ عبد الله: العرض العلمي البحث لست من أهله ولا أملكه، لكن إن أردتم أن أوقظ قلبي الذي طال سباته بصوت عالي وأفكر بصوت عالٍ هل الأوقاف على الحقيقة عندما شرعت هي لأغنياء الأمة؟ لا والله، ما يدخل الجنة للأغنياء. كان بتتفقع قلوب بعضنا قهر، صحيح؟ ولذلك ذهب أهل الدثور بالأجور، دلهم الحبيب على التسبيح، لكنه دلهم على الأبواب الممكنة، وجعل فضل الله الزائد عند أولئك. ولن يسألني الله وإياك لماذا لم تكن غنيا، لكن سيسألك ماذا أنفقت مما رزقتك. هو رزقك سبحانه وتعالى. وحتى أبسط القضية، من منا في هذا المجلس الآن لا يستطيع أن يوقف مصحفا بالموجود من جيبه في جيبه الآن؟ لو أن أحدنا الآن ذهب مع أحدنا إلى مطعم، ترى أنا بنروح أربعة يعني 400 ريال على الأقل، خاصة أنك في الشمال والمطاعم هنا غالية، 400 ريال وبتعتذر تقول حقكم في الشحم، لكن رضيت بأقل منه والله يحييكم. 400 ريال تشتري 40 مصحف في الجزء العشر الأخير وتوضع في حلقة قرآن قرآن كريم في مسجد من مساجدنا يقرأ طلابنا وأبنائنا فيه، ويبقى ما بقي الليل والنهار وقف لك. نعم هناك أبواب عظيمة من أبواب البر، نعم أن تبني مسجدا 50 في 50 هذا شيء جميل، لكن من يستطيع هذا؟ لكني أن أضع 1000 بلكة في مسجد مبني ب10 مليون، فضل الله يؤتيه من يشاء وفضله واسع. فلربما أعطاك الله، وهنا أحيانا الدفع في الأوقاف بمبالغ قليلة يكون أجر الموقف بالمال القليل أعظم من أجر الموقف بالمال الكثير لتفاضل النية بينهما. وكم من عمل كبير صغرته النية، وكم من عمل صغير كبرته النية، كما ثبت عند السلف. لذلك نحن معاشر الأحباب في عندما نتحدث عن الأوقاف نقول الأوقاف ترجمتها، ما تعريف الأوقاف؟ هي أن تبقى حيا بعد وفاتك، باختصار ألا تموت. وإن استطاع أحد منا ألا يموت فليفعل. وكيف لا أموت؟ هناك معاشر الأحبة حسنات لا تموت، وللأسف هناك سيئات أيضا لا تموت. الله يعيذني وإياكم من تلك السيئات التي لا تموت، لأن بعضنا سيئته يتوارثها من بعده، مثل اللي يموت موص بالقطيعة، ومثل الذي ماله نار عياذا بالله حرام ولا زال يتوقد في قبره، نعم أكلوه الورثة حلالا وهو أصلي به عياذا بالله، إلى غير ذلك. فأعود فأقول هناك حسنات لا تموت، ومعنى الوقف أنك تريد أن لا تموت. نحن نتحدث عن الوقف بمعنى أن تبقي معينا للحسنات يجري بعد رحيلك من الدنيا، فرحيلك من الدنيا ليست النهاية. ولذلك البعض يقول انتقل فلان إلى مثواه الأخير، وهذا غير صحيح. لو كان مثواه الأخير ارتحنا، لكنه هو المثوى قبل الأخير، الأخير في النار أو الجنة، لكنه منطقة تنعم، حياة البرزخ. إن الوقف تأثيث للقبر، الوقف هندسة للعالم الآخر، الوقف معناها تصديق بعطاء الله وبوعده، الوقف معناها أنك تحب نفسك ومالك أكثر من مال وارثك، الوقف معناه يا عبد الله أنك تؤمن بالآخرة وباليوم الآخر. واليوم الآخر يوم عظيم من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. من إيمانك باليوم الآخر ومن آثار هذا الإيمان أن توقف. وإذا لم توقف على أن الوقف أمر يسير أحيانا، نعم جميل أن يوقف الإنسان كثيرا من أملاكه، أمر حسن، لكن قد لا يوجد لديه أملاك، نقول له اتقوا الله ما استطعتم، وأبواب البر مشرعة، وتستطيع أن تدخل مع باب الوقف وتكون موقف. بعض السلف أوقف الماعون وسحلة شيبان وقدر ودلة وبريق إلى غير ذلك. وهل هذا، نعم هو في عين البعض منا أمر يسير، القضية ليست بقلته في عيني وعينك، إذا قبله الله فالله يقبل حتى شق التمرة سبحانه وتعالى، فيربيها كما يربي أحدنا فلوة، كما ثبت في الحديث الصحيح. والوقف كما تعلمون من حيث الجهات المستحقة له ينقسم إلى قسمين: وقف أهلي أو ذري أو عائلي، وهو أن يوقف الإنسان عقارا أو غيره من الأعيان على أولاده، على نفسه وعلى أولاده وأحفاده وأسباطه أو على المحتاج منهم، هذا يسمى وقفا أهليا. وكثير من الصحابة هذا ثبت عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن الزبير وعن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عمر وأنس وغيره، أوقفوا على أولادهم أو على المحتاج منهم. كذلك طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه لما أوقف بيرحاء، يعني شيء عظيم، لما نزل يعني كان رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا من نخل، فلما أنزل الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه النفوس الزكية التقية طاهر رضي الله عنه، سمع هذه الآية: حتى تنفقوا ما يعني أحب ما عندك من المال تجعله لله، ما تعطيه فقط القليل من مالك بل أحب ما تملك، سبحان الله، وأنفسه وأعظمه وأكثره. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنفقوا، وهي مزرعة أو بستان كان في قبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ويشرب من ماء فيه طيب، وكان مليئا بالنخل، وإن حب مالي إلي بيرحاء، حيث أراك الله. وسائل الإعلام على المكتبات، على طباعة الكتب، طباعة المصاحف، والأمة سبحان الله أدركت أهمية من القربات وأحبها إلى الله وأزكاها عنده وأحضاها لديه وأبقاها أيضا في الأجر، فهي من الصدقات الجارية التي تكون للمسلم في حياته وبعد وفاته. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وأول ما يدخل فيها الوقف، لأنه لا ينتهي فقط بصرفه، أنت تحبس العين والثمرة مستمرة ربما إلى قيام الساعة، مثل بعض أوقاف الصحابة لا تزال إلى اليوم. بئر رومة التي اشتراها عثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم وعده بها الجنة، سبحان الله، من يشتري بئر رومة يضع دلوه مع دلاء المسلمين وله بها الجنة، الله أكبر. قال: أنا يا رسول الله. إلى اليوم موجودة، إلى اليوم موجودة. والشيخ جزاه الله خير، أنا قرأت كتابه، قال إنها الآن تحت إدارة مركز الأبحاث الزراعية في المدينة. تخيل، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. بل هناك أيضا وقف عثمان لا يزال في المدينة ومعروف باسمه إلى اليوم، شيء عظيم. شوف كيف الحسنات تجري له، وعداد الحسنات يعد له منذ 1400 سنة، لا إله إلا الله. وليس وحده، هناك أوقاف عظيمة في الحرمين وفي القدس وفي أماكن شتى، ولله الحمد المنة لا تزال باقية لأصحابها منذ مئات السنين، خير عظيم. ولذلك يا أخواني أقول إن هذه هي الصدقة الجارية، وهذه النفقة العظيمة التي يبقى أجرها للإنسان ربما إلى قيام الساعة. ألم يقل ربنا عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة الرابحة، التجارة مع الله عز وجل. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، هذا البناء لله وقف شيد على وجه الأرض ليكون لرعاية مناشط الدعوة التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة السليم، مكتب متميز يحمل الأخيار فيه هم الإبداع في الطرح الدعوي. قاموا ببناء هاتين الوحدتين على مساحة 1500 متر، لكن هذا البناء الذي توقف بناؤه في انتظار إحسانكم أن تحسنوا لأنفسكم ليصرف على هذه المناشط المميزة في هذا المكتب المتميز. كما ترون، وقف الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ادعوا إلى الله بأموالكم، وطوبى لمن ساهم ولو بسهم، والسهم بمئة ريال ما أقربها وأقلها على من أراد أن يكون له يوم القيامة نورا يسعى بين يديه. وما أجمل أن تكون أنوار قبورنا أسهم دعوة إلى الله نبلغ هذا الدين. اللهم أعط منفقا خلفا، يا ربي لا تجعلنا نصدق الشيطان ذاك الذي يعدنا الفقر. اللهم اجعل ما ينفقون سلامة لأبدانهم من النار، وطولا لأعمارهم، وصلاحا لذرياتهم، والله أعلم. ووقفت أصلي في صف السبق إليه من القربات، يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات، اهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات، من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات. اللهم اجعل ما ينفقون سلامة لأبدانهم من النار، وطولا لأعمارهم، وصلاحا لذرياتهم، والله أعلم. مكة المكرمة اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها وجعلها خير بلاد الأرض وأحبها إليه، فرصة لتكون لك صدقة جارية في أفضل مكان لتعليم أعظم كتاب. اغرس بمكة واجعل لك سهما في أكبر وقف للقرآن بمكة داخل نطاق الحرم المكي، متبقي لإكمال الوقف 9%. سارعوا لتعليم 30,000 طالب وكفالة 2,000 معلم وتحفيظ 45,000 جزء. خرجت الجمعية الآلاف من الحفاظ ومن حفظتنا أئمة الحرمين الشريفين لتنال مثل أجورهم. قال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. صححه الألباني. معا لإكمال وقف القرآن بمكة صدقة يبقى أثرها ويدوم أجرها. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اعتنى الإسلام بالوقف، فكان أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام حين قدومه إلى المدينة، وتابع المسلمون الاهتمام بالوقف عبر تاريخنا الإسلامي المجيد، فكانت المستشفيات ودور العلم. وفي عصرنا الحالي عملت رابطة العلماء السوريين على إحياء مشروع الوقف من خلال مشروع وقف الهدى، ليكون صدقة جارية لما قدمه وموئلا للعناية بطلابنا السوريين، وأملا لهم يعينهم على متابعة التحصيل العلمي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثانيا، الصدقة على الأهل من الوالدين والأولاد والزوجة، ففي الحديث الشريف حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، متفق عليه. فيه التأكيد على الاحتساب وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. أما إذا أنفق الإنسان ولم يبتغي بنفقته وجه الله لا يجر عليها، لأنه لا يثاب إلا على ما كان لله وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الذي بعده حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة، متفق عليه. ومعنى يحتسبها أي عند الله، لأنه قدمها متقربا به إليه فيحتسبها عند الله أجرا وثوابا، لأنه قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. وهذا أصل عظيم وأساس متين في هذا الباب،

وضلاله في الشرع. والواجب أن تبدأ بالواجب، الواجب الذي هو محتم عليك يجب أن تبدأ به، ثم بعد ذلك بما أردت من التطوع، بشرط أن لا تكون مسرفا ولا مقترا فتخرج عن سبيل الاعتدال. بعض الناس بيفهم خطأ أن البر للآباء والأمهات في حال حياتهما، وده غير صحيح. اسمعوا بقى وركزوا معايا علشان أنا عايز أدخل في باب بعد الموت. البر لأبويا وأمي بعد وفاتهما، تعمل إيه بعد وفاة أبيك وأمك؟ تعمل أنت إيه بالضبط؟ ولذلك الحديث بتاع النهاردة بيتكلم في البر بعد الموت، لأنه البر في حال الحياة ده معروف، إنما البر بعد الموت زي سيدنا عبد الله بن عمر بيتكلم عن البر لما شاف الراجل واداله الحمار واداله العمامة. واحد ممكن يسألني سؤال، هل لأبويا بعد ما يموت والأمي حقوق علي حتى بعد موتهما؟ أيوة بالبق المليان، وهنجيب أحاديث من عند سيدنا الإمام البخاري وسيدنا الإمام مسلم، وهنشرح الأحاديث دي ونشوف أحوالنا إيه ونستفيد إيه من قصة سيدنا عبد الله ابن عمر. هنيجي الأول السؤال اللي أنا سألته، هل لأبويا وأمي حق علي بعد موتهم؟ أيوة، لأبوك وأمك حق عليك بعد موتهما بعد عمر طويل. الحق ده أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أسيد مالك ابن ربيعة يقول: جاء رجل من بني سلمة، في واحد من بني سلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل السؤال اللي أنا سألته دلوقتي، بيقول لرسولي: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ ممكن أعمل حاجة من البر لأبويا وأمي بعد موتهما؟ قال: نعم. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إيه بقى الحاجات ديت؟ نعم، الصلاة عليهما. فينا كم شخص وقف وصلى كم ركعة ووهب ثواب الصلاة بتاعته لأبوه وأمه؟ فينا حد بيسمعنا عمي كده؟ فينا حد صام ووهب ثواب الصيام لأبوه وأمه؟ فينا حد بيعمل كده؟ مين راح عمل عمرة لأبوه وأمه اللي ماتوا ووهب ثواب العمرة لأبوه وأمه؟ أو حج قبل كده وطلع حج تاني وتالت ورابع ووهب ثواب الحج مرة واثنين وثلاثة لأبوه وأمه؟ فينا حد عمل الكلام ده؟ هو ممكن حد يصلي ويهب ثواب الصلاة لأبوه وأمه؟ أيوة يا شيخ، ده الصلاة دي عمل فردي. يا سيد الفاضل، مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله حد وسأله قال له: أبويا مات ومحجش أحج عنه؟ قال: نعم، ودي عبادة. وأنا هقول لك الحديث دلوقتي هو: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، إنك تستغفر لأبوك وأمك، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية اللي هي بتاعت أبوك وأمك وعهد إليك، توصى بإخواتك البنات، توصى بإخواتك الصغيرين، توصى بفلان، توصى بفلان، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد، وهو صحيح الإسناد. هل الصدقة على الوالدين تنفع؟ أيوة، بعد موتهما تنفع؟ أيوة. سيدنا الإمام مسلم أورد الحديث في كتابه، في كتاب صحيح الإمام مسلم، تحت باب وصول، شوفوا اسم الباب، شوفوا فقه الناس دي وشوفوا علم الناس دي، وصول ثواب الصدقات إلى الميت. شوفوا فقه الناس دي، وصول ثواب الصدقات إلى الميت. أيوة، وراح قايل عن أبي هريرة بسند الإمام مسلم طبعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاءه فقال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا. سهل الكلام خالص، أبويا مات وترك مالا ولم يوصي، ما كتبش وصية، ما عملش وصية، ما نداش لحد وقال له: لما أموت ابقى تصدق بجزء من مالي. ده فينا ناس بتعمل قضايا إجرامية في الوصايا دي، تحرم ناس مستحقين من الميراث وتوصي بمالهم لوارثين، وسيدنا النبي يقول لها: وصية لوارث، والثلث كثير، لا التلت الوصية تبقى بالتلت وما تزيدش عن التلت. إنما شوفوا بقى إيه الرجل ده، عشان الحتة اللي أنا بتكلم فيه، بيقولي إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، ما كتبش وصية وما وصاش لحد ولم يوصي، فهل يكفر عنه؟ شفتوا النص بقى، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ فرد عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم. إيه رأيكم؟ يبقى الأب اللي مات والأم اللي ماتت ينفع إن أنا أتصدق عنهم وربنا يكفر عنهم بالصدقة من المال اللي هم تركوه اللي قالت ملكيته للورثة اللي ربنا حددهم؟ أيوه ينفع إن أنا أتصدق ويكفر هذا عن الوالد والوالدة. أدي نص من ضمن النصوص يا سيدي. تعال هنا، هل ده بالنسبة للصدقة؟ طب والأعمال غير الصدقات بقى ينفع ولا ما ينفعش؟ السؤال أنا سألته قبل كده. خليني أقول لك برضو حديث لستنا السيدة عائشة رضي الله عنها، الحديث الأولاني عن سيدنا أبو هريرة، والحديث الأولاني أنا قلته دلوقتي عند الإمام مسلم، وأما الحديث الثاني فهو متفق عليه. عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. واحد من الصحابة جه لسيدنا النبي وقال له أمي ماتت وما تكلمتش، بس أنا حاسس إن هي لو تكلمت، المهم إن هي ما أوصتش، والحديث ده متفق عليه يعني عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم، إيه رأيكم؟ أتصدق عنها؟ يعني الراجل بيقول له وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لو تصدقت هل أنت لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. يؤخذ من الحديث الأول والحديث الثاني إن الصدقة عن الآباء والأمهات الأموات تنفع وتصل مباشرة من غير نقاش ومن غير كلام. عندي حديثين، الحديث الأول عند الإمام مسلم والحديث الثاني متفق عليه، يعني كلام في أعلى درجات الصحة. يا جماعة، يا جماعة الخير اللي بتسمعوني، يلي أبوه مات يلي أمه ماتت ونفسه يعمل أي حاجة، شوفوا الحد فين، شوفوا الثواب بتاع الصلة. الصلة بس مش للأحياء، الحلقة اللي فاتت كنت بتكلم البر والصلة لأبوك أمك اللي عايشين، أنا بتكلم النهاردة أبوك أمك اللي ميتين. وأريد أن أنبه إلى أمر، كثير من الناس، صلى الله تبارك ويبارك لكم في والديكم، كثير من الناس الذي ما زال والداه على قيد الحياة وهو عنده يعني وظيفة أو مصدر رزق أو كذا، بين فترة وفترة يقط على والدينا 150,000، 500,000، 200، كل حسب قدرته، 10 دينار، أي شيء، المهم أنه يعطي والديه بالماله إكراما لهما. الذي أريد أن أذكر به، أرجو أن لا تنقطع هذه العطية بعد وفاتهما، استمر بهذه العطية كأنهما حيان أبدا. كنت تعطي أمك 50 دينار شهريا، استمر حتى بعد وفاتها 50 دينار، تصدق عنها، لا تقطع 50. كنت تعطي والدك 100 دينار بعد وفاته، استمر 100 دينار هذه صدقة عن والدك رحمه الله، لا تنقطع، لا تقطع الخير خاصة عن والديك، لا تقطع الخير عن والديك، استمر. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. لا تقطع الصدقة الجارية، وستجده عند الله تبارك وتعالى، وهذا من البر الذي يكون بعد الموت. صلى الله تبارك وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عبد الله يسأل يقول: سمعت بأن أعظم الصدقة عند الله جل وعلا إذا وضع الرجل، إذا وضع يعني الزوج لقمة في فم زوجته، هل هذا صحيح؟ أخي الفاضل، لا شك بأن من الصدقات العظيمة هي ما يقوم عليه الرجل من الإنفاق على زوجته وأولاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالي تكففوا في الناس. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم قال وقال عليه الصلاة والسلام: وما تجعله في امرأتك صدق. في أول الحديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في في امرأتك، يعني في فم امرأتك، ولذلك هذا من الصدقات. فالوالد الآن لما يأتي بالطعام والشراب للبيت لزوجته وأولاده يؤجر عليه صدقات عظيمة. سبق أني نبهت على هذه المسألة وقلت بأن الأزواج يحتسبون الأجر عند الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثالثا، الصدقة على الأرحام خاصة الأيتام والأرامل منهم وذي الرحم الكاشح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله عز وجل، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. أقبل أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، أحب مالي إلي بيرحاء يا رسول الله، وشر علي، أنا أريد أن أتصدق بها، والله جل وعلا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنا أريد يا رسول الله أني أتصدق بها، فماذا تشير علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: بخ بخ، مال طيب، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم به، قال: مال طيب، لأن عليه الصلاة والسلام يعرف الأرض ويعرف المزرعة، وقد شرب عليه الصلاة والسلام مرارا من ماء بيرحاء، فقال بخ بخ بخ بخ، يعني ما أحسن هذا، ما أجمل هذا. ثم قال: فإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تجعل هذه المزرعة بما فيها من ثمر وهذا الماء، اجعله في أقاربك، اجعل أقاربك هم الذين يستفيدون منه. فتصدق به طلحة رضي الله تعالى عنه إلى أقاربه ومن بعدهم ذرياتهم، وجرى عليه أجره حتى بعد وفاته رضي الله تعالى عنه. أؤكد على أخيرا أهمية الأمانة والرحم. الأمانة والرحم جاءت الحديث أنها تقف وين تقف؟ على الصراط، بين جنبيته الصراط، الناس يعبرون على الصراط، تمثل الناس، تشاهد كشخص، تمثلها كيف شكلها الله أعلم، لكن يمثلها الله، يمثل ماذا؟ الأمانة وصلة الرحم. هنا يقول النووي رحمه الله معلقا على هذه القصة، يقول: يصوراني، أي الأمانة والرحم، يصوراني شخصين على الصفة التي يريدها الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: فلا يجوز الصراط ما يجتازه لا خائن ولا قاطع رحم. اللي بينه وبين واحد قطيعة رحم، قل له: ترى قد لا تجتاز الصراط بسبب قطيعة الرحم، ستكون واقفة يوم القيامة وعند الصراط، تحرم نفسك الجنة ومجاوزة الصراط عشان لعاعه من الدنيا، عشان ورث بينك وبين أخوك، عشان مشكلة بينك وبين ولد عمك، عشان أي مشكلة من مشاكل التي لا تستحق، حتى لو كانت تستحق، حتى لو سبك، لو شتمك، لو أخذ مالك. يا رجل، أنت لا تنظر إلى الدنيا، تنظر إلى الآخرة، اجعل نظرك فوق. المؤمن دائما ينظر فوق، ما ينظر تحت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على آل ياسر وهم يعذبون، وهم في مكة، ويسلم قبل الهجرة، كان يمر عليهم ويرى العذاب، أسرة كاملة تعذب، الأم والأب والولد والبنت كلهم يعذبون، فيقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ فكان يقول: يسلم لهم كلمة: عليه وسلم وده يساعدهم بس ما يقدر، ما عنده قوة، فيقول لهم صبرا آل ياسر فإننا سنقتلهم ونعذبهم ونشردهم وسوف. قال هكذا؟ مش قال موعدهم الجنة هناك مو في الدنيا، الدنيا تحملوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولذلك البعض لن يستطيع المرور على الصراط لأن الرحمة ستعترض. ودائما أحبابي واصل الرحم الله يصله، قاطع الرحم الله يقطعه، واصل الرحم مبارك العمر والمال والولد، قاطع الرحم ملعون بنص كتاب الله، واصل الرحم في أمان، لأنه إذا سار على الصراط على اليمين الرحم وعلى اليسار الأمانة، والحبيب كان أمينا واصلا. ولذلك البعض لن يستطيع المرور على الصراط لأن الرحم ستعترض وتقول قطعني، والله قد قال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت، قال فذلك لك، قال فذلك لك. القاطع الرحم كل الحياة عذابه، خزي قاطع الرحم بين عينيه، أبناؤه أعداؤه، ماله عذابه، صدره سجنه، زوجته لا تقر العين برؤيتها. لما؟ لأنه يتحدى الله، أما ترضين أن يصل من وصلك. ولذلك كان الحبيب يصل رحمه، يصلهم حتى بعد الإسلام وهم يعاندون. والوصل حتى نعرف الوصل ما هو؟ أن تصل من قطعك، وتحسن إلى من أساء إليك، وتعطي من منعك، وتحلم على من جهل عليك. رحمة الله ستسع الأرض لكل الموحدين إلا المشركين والمشاحنين. اعلم أنك لربما إن لم تسعت رحمة الله ستحل الرحمة إلا عليك، والخسارة الفادحة أن يرحم الله عباده وهو الرحيم الرحمن، فتخرج من الرحمة بسبب غل في قلبك، فأصلحوا ذات بينكم. وقولوا للأبناء، والحديث صحيح أن الحبيب يقول أفضل الصدقة. ما أفضل الصدقة أحبابي؟ أفضل الصدقة على الإطلاق، أفضل من أن تتصدق بما شئت من المال على اليتيم وعلى المسكين وعلى الفقير وعلى ابن السبيل وعلى طالب العلم الفقير وعلى صاحب الغرامة الذي يغرم لحظ نفسه، الغارمين أهل الديون. في ناس أفضل صدقة هي لك وأعظم أجرا، من هو؟ قال الحبيب أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح، ولاحظ حتى شفت يقولها كشح في وجهي، كشر، من هو؟ قالوا هو الرحم الذي يضمر العداوة. لا إله إلا الله، هذا عسان يسلم عليه، بعد تصدق عليه. أي هذا الاختبار، هو الاختبار. نعم أعطيه من مالي، ما يحبني. ومن قالك أنك تعطيه؟ هو أنت تعطيه لحق الله الذي وجب له، تعطيه حتى ترغم الشيطان الذي دعاك لعدم صلته ولا السلام. الآن أسلم وزور وسدد عنه قصدين حلت عليه، وأسدد عنه وأقضي لأبنائه مقاضي من بيتي، وأرزاق أسوقها إليه، وهذه أفضل الصدق. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحمد، أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك، أحبك الله، الله يحفظك يا رب. الله يجزاك خير يا شيخ. في عندي سؤال بالنسبة، أخ سألني. نعم. هو الحمد لله هو ميسور، لكن أخوته وخواته يعني حالتهم المادية شوي صعبة. إيه؟ وأبوهم كذلك يعني حياتها المادية كمان صعبة، يعني هو يشتغل شغل بسيط كذا. إيه؟ فسألني الأخ هذا يقول هل يجوز لي أن هو مقتدر شوي، هل يجوز لي أن أعطي خواتي وأخواتي من الزكاة؟ نعم، إذا كانوا محتاجين أو عليهم ديون فإنهم الأولى من غيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، والله تعالى يقول أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالصدقة على ذي الرحم بلا شك أنها أولى، فيعطيهم من الزكاة، لكن يعطيهم بقدر حاجتهم. يعني إذا كان أخوه أو أخته يكفيه مثلا يعطيه 1000 فلا يجوز يأتي ويعطيه 5000 بل يعطيه بقدر حاجته وما زاد يكون يعني هدية لو أراد أن يزيده. بارك الله فيك أحمد. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر متفق عليه. ومعنى لا يفتر أي لا يدع القيام بل هو مداوم عليه مستمر فيه. والحديث في فضل من يقوم على الأرملة وعلى المسكين ينفق عليهم ويسد حاجتهم ويقضي لوازمهم وأمورهم وأن فضله كفضل المجاهد في سبيل الله وأيضا كفضل القائم لا يفتر أي لا يتعب من القيام ومداومة القيام والصائم الذي لا يفتر. ولا شك أن هذا ثواب عظيم وأجر جزيل لمن يقوم بذلك سعاية على الأرملة والمسكين وقضاء لحوائجهما وأمورهما. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. اليتيم ليست كفالته أن تسدد 1200 ريال سنويا أو تحول في رصيد الجمعية 1000 شهريا. اليتم كفالته أن تضم اليتيم إلى صدرك وإلى بيتك وإلى حياتك، تنفق عليه كما تنفق على أبنائك، تعالجه يوم أن تعالج أبنائك، تتابع دراسته، تسحبه لمسجده، تغطيه حتى لا يؤذيه الحر ولا القر. يعيش اليتيم معك على صحن طعامك، هنا تستحق رفقة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الكفالة الصحيحة، الكفالة النفسية، الكفالة المعاشية، الصحية، التربوية، الإيمانية، هذه الكفالة التي تبلغ الجنة. أما تحط ريال أو 10 ريالات فإن هذا كفالة معاشية فقط. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يفرحون ويستشرفون لبيوتهم أن يدخلها يتيم، وهنيئا لمن آوى يتيما إلى بيته فعاش وهو ينظر إليه أنه والده. وبعض الأيتام ما علم أن هذا ليس بوالده إلا بعد أن شب، ما نقصه من الرحمة شيئا. هنيئا لأولئك الذين يصنعون لهم يوم القيامة مجدا وجيرا. كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم اعلموا أن بعض الناس يعتقد أن صلة الرحم أن تصل من وصلك. زارونا نزورهم، أعطونا نعطيهم، يوم بنينا البيت حطينا نزايل جابوا لنا هدية، يوم تزوج ولدي أعطانا هدية، يوم تلقى بعضنا إيش أعطني وأعطيك. لو أن الصلة أعطني وأعطك ما دخل الجنة أحد، الله يجزاك خير. حتى المروج المخدرات يتزارقون الطيب ويتبادلون المعروف. ليس هذا، ليست الصلة أن ترد الإحسان بإحسان مثله، هذا يعرفونها الفسقة والفجرة والصالحين كلنا نعرفه. الصلة أن تصل من قطعك وتحسن إلى من ظلمك وتعطي من منعك وتحلم على من جهل عليك، تعطيه ولا يعطيك، تزوره ولا يزورك، تقول جزاك الله ويقول أخزاك الله. هذا حبيبنا الصلة. الحبيب يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولذلك أحبابي بتعريف الصلة هذا ما الواصلين قليل. يقول يا شيخ أنا ما أحبه، يا أخي لا يزورني ولا جوره. وبعدين عندنا مثال براوي حديث رواه إبليس، تدرون الحديث اللي رواه إبليس؟ يقول ابعد عن الشر وغني له.